الله وخبر روح ابن حجة إليه بعد فروع الفتن بني عليه. من الأدلة التي كان يعتمدها مالك رحمه الله وغيره خبر الآحاد، الخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالآحاد لا بالتواتر كان حجة عند مالك. خبر الآحاد سواء كان هذا الخبر قولا أو فعلا أو تقريرا، فالخبر المنقول عنه عليه الصلاة والسلام بالآحاد لا بالتواتر كان حجة عند مالك رحمه الله من حججه التي يحتج بها في الشرعيات. وخبر الواحد حجة لديه عنده عند مالك رحمه الله. بعض فروع الفقه تنبني عليه، بعض فروع الفقه التي ذكرها مالك رحمه الله تنبني على خبر الآحاد، فدليل على أنه كان يحتج به. الآحاد جمع أحد، آحاد جمع أحد، وأحد بمعنى واحد، والواحد هو الفرد. الآحاد آحاد هذا جمع، آحاد جمع أحد، وأحد بمعنى واحد، أحد وواحد بمعنى واحد، والواحد هو الفرد. وخبر الواحد في الاصطلاح، اصطلاح المحدثين، هو الخبر العاري عن قيود المتواتر كما ذكره الشارح رحمه الله، الخبر العاري عن قيود المتواتر. وخبر الواحد إذن خبر الواحد هو الخبر، خبر الآحاد هو الخبر العاري عن قيود المتواتر، هو الخبر العاري عن قيود المتواتر. إذن فالخبر ينقسم إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر له شروط لا بد أن تتوفر فيه شروط، هذا تقدم تقريره في الورقات. المتواتر له شروط لا بد أن تتوفر فيه، أن يرويه جمع عن جمعين إلى آخره، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب عن محسوس. إذن فخبر الآحاد هو ما ليس بمتواتر، ما لم يصل إلى درجة التواتر أو لم تتوفر فيه شروط التواتر. الخبر العاري عن قيود المتواتر، ما معنى الخبر العاري عن قيود المتواتر؟ أي لم تتوفر فيه شروط المتواتر. فالخبر سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا الذي لم تتوفر فيه شروط المتواتر يسمى خبر آحاد، واضح كلام؟ هذا الخبر الآحاد الذي ذكره المصنفون قال لك حجة عند مالك كان يحتج به في الشرعيات، وكثير من فروع الفقه تنبني على خبر الآحاد. عرفت ما خبر الآحاد؟ إذن الخبر ينقسم إلى قسمين، إما أن ينقل إلينا بالتواتر وإما أن ينقل إلينا بالآحاد. الخبر باعتبار نقله إلينا قسمان، متواتر وآحاد. فالخبر المنقول بالتواتر هو الذي رواه جمعون عن جمعين عن جمعين في كل طبقة بالطبقات، يستحيل أن يتواطأ أولئك الجموع على الكذب عادة، يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة، ويجب أن يكون مستند انتهائهم الحس، يجب أن يكون مستند انتهائهم الحس، ألا يخبروا عن معقول. خبر الآحاد هو الذي لم تتوفر فيه هذه الشروط المذكورة، خبر الآحاد لم تتوفر فيه هذه الشروط المذكورة. إذن فيمكن أن يقال خبر الآحاد هو الذي رواه جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب. في المتواتر كنقول رواه جمع يمتنع يستحيل تواطؤهم، إذن خبر الآحاد ضده هو الذي رواه جمع لا يمتنع ولا يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، أو رواه واحد عد مأمون ثقة، واضح كلام؟ إذن إما خبر الآحاد إما أن يرواه جمع ولكن لا يمتنع تواطؤهم على الكذب، لم يصل هذا الجمع إلى الاستحالة، وإما أن يرويه واحد عدل ضابط مأمون موثوق، فهذا ما يسمى بخبر الآحاد. فخبر الآحاد حينئذ يدخل فيه ما رواه جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب وما رواه، مفهوم الكلام يا سيدي؟ خبر الآحاد الذي الكلام عليه هنا ينقسم إلى قسمين، خبر الآحاد قسمان: مستفيض وغير مستفيض. وهذه طريقة لبعض المحدثين. خبر الآحاد ينقسم إلى قسمين: إلى مستفيض وغير مستفيض. هذا تقسيم لبعض المحدثين وهو الذي رجع عليه الأصول. مستفيد وغير مستفيد، هذا خبر الأحد نوعان: مستفيد وغير مستفيد. ما هو المستفيد؟ فيه ثلاثة أقوال. أنا بعرفنا أن خبر الأحد نوعان سيديك: مستفيد وغير مستفيد. ما هو المستفيد؟ المستفيد فيه ثلاثة أقوال، اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول: المستفيد هو ما رواه أكثر من ثلاثة، أي ما رواه أربعة فما فوق. بعبارة سهلة قول يا سيدي: المستفيد على القول الأول هو ما رواه أربعة فما فوق، أو قل أكثر ما رواه أكثر من ثلاثة، القول الأول. القول الثاني: المستفيد هو الذي رواه أكثر من اثنين، أي ثلاثة فما فوق. القول الثالث: خبر الآحاد هو ما رواه أكثر من واحد، أي اثنان فما فوق. إذن فيه ثلاثة. إذن فعلى هذه الأقوال الثلاثة ما هو غير المستفيد؟ غير المستفيد على القول الأول هو ما رواه، لا على القول الأول ما رواه ثلاثة فأقل، وعلى القول الثاني ما رواه اثنين فأقل، وعلى القول الثالث ما رواه واحد. هذا كلام. إذن خبر الأحد مستفيد وغير مستفيد، والمستفيد فيه ثلاثة أقوال. مفهوم سيدي؟ والمستفيد منه وهو أربعة، والمستفيد منه يعني من خبر الأحد، والمستفيد منه وهو أربعة أقله، وبعضهم قد رفعه عن واحد، وبعضهم عما يلي، وجعله واسطة قول جديد. إذن والمستفيد منه وهو أربعة أقله أربعة، القول الأول. وبعضهم قد رفعه عن واحد، وبعضهم قد رفعه عن واحد، يعني قال اثنان فما فوق. وبعضهم عما يلي رفعه عما يلي ما زاد عن واحد، يعني ثلاثة فما فوق. مفهوم سيدي؟ وبعض العلماء قال، هناك قول رابع، وبعض العلماء قال المستفيد واسطة بين الآحاد والمتواتر، يعني على هذا القول المستفيد ليس من الآحاد، المستفيد ليس من الآحاد، بل الحديث الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى آحاد ومستفيد ومتواتر. المستفيد واسطة بين المتواتر والآحاد، لا هو من قبيل الآحاد ولا من قبيل المتواتر. واضح كلام؟ واسطة بين الآحاد والمتواتر. إذن على هذا القول المستفيد ليس من قبيل الآحاد، ليس قسما من أقسام الآحاد. انتبهوا على القول الأول الذي ذكرنا الآن وفيه ثلاثة أقوال: الآحاد قسمناه إلى قسمين، إلى مستفيد وغير مستفيد. الآن على هذا القول الآخر، القول الثاني، بعضهم قال المستفيد واسطة بين المتواتر والآحاد، لا هو من قبيل الآحاد ولا من قبيل المتواتر، إذن فهو قسيم للآحاد. انتبهوا على القول: هو المستفيد قسيم للآحاد، وعلى القول الأول المستفيد قسم للآحاد. على القول الأول المستفيد قسم من أقسام الآحاد، وعلى هذا القول الثاني الذي ذكرناه المستفيد قسيم للآحاد وللمتواتر، فليس من قبيل المتواتر ولا من قبيل الآحاد، بل هو قسم مستقل. إذن على قول من قال بذلك، بماذا يفرق بين المتواتر الآحاد والمستفيد؟ قال لك سيدي: المستفيد واسطة بين الآحاد والمتواتر. إذن كيف يفرق بين هذه الثلاثة؟ يقال المتواتر هو ما رواه جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة عن محسوس كما ذكرنا، ويفيد المتواتر يفيد العلم الضروري. والمستفيد هو ما رواه جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب ويفيد العلم النظري. والآحاد هو ما رواه واحد عدل مأمون ويفيد الظن. واضح السيدي كده؟ إذن بناء على أن الخبر ثلاث أقسام، وأن المستفيد ليس من قبيل الآحاد وهو واسطة بينهما، كيف يفرق؟ المتواتر هو ما رواه جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب ويفيد خبرهم العلم الضرورية. والمستوي استفيد ما رواه كذلك جمع، ولكن لا يمتنع تطبيق الإعادة، ويفيد خبرهم العلم النظري. والآحاد ما رواه واحد ماشي جمع، المستفيد قلنا ما رواه جمع، إذا الآحاد ما رواه واحد عدل ضابط إلى آخر الشروط، ويفيد الظن. واضح كلام؟ وجعله واسطة قول جلي، بمعنى جعل المستفيد واسطة بين المثبت أحد قول ظاهر، وجعله واسطة قول جلي. إذا مفهوم سيدي كلام؟ إذا المستفيد هل هو من قبيل الأحد أو لا؟ في ذلك خلاف، ولي كنا نقول دابا هل هو من قبيل الأحد؟ في ذلك خلاف. على القول الأول نعم هو من قبيل الأحد. الآحاد قسمان، مستفيد وغيره، والمستفيد فيه ثلاثة أقوال، أقله أربعة، أقله ثلاثة، أقله اثنان، والآحاد مقابله على حسب الأقوال الثلاثة. وعلى القول الثاني الآحاد ليس المستفيد ليس من قبيل الأحد، بل هو قسيم للآحاد. إذن فالخبر حينئذ ثلاثة أنواع، متواتر ومستفيد وآحاد ومستفيد واسطة بينهما. فالأول المتواتر يفيد العلم الضروري، والثاني يفيد العلم النظري، والثالث يفيد الظن. واضح كلام؟ انتبهوا على هذا القول الآن من اللي ذكرنا الآن. قلنا خبر الآحاد يفيد واش؟ الظن. ما رواه واحد عدل ضابط ثقة إلى آخره، توفرت فيه شروط الحديث الصحيح المعروفة، وهو يفيد الظن. وقال ابن خويزمنداد من المالكية، وأيضا هي رواية عن أحمد، وقال بذلك أكثر المحدثين، ونصر قوله وأقره ابن الحاج من المالكية، قالوا إن خبر الآحاد يفيد العلم، يفيد اليقين، يفيد العلم، ولا يفيد فقط مجرد الظن، يفيد القطع. انتبهوا دابا حنا على التقسيم اللي ذكرنا، قلنا خبر الآحاد اش كيفيد؟ الظن. ابن خويزمنداد من المالكية وفي رواية عن أحمد، وقال بهذا القول أكثر المحدثين، ونصر هذا القول من المالكية ابن الحاجب. اش قالوا هؤلاء؟ قالوا خبر الأحد ماشي كيفيد غير الظن، يفيد القطع، يفيد العلم، يفيد اليقين. كيفاش غير الظن؟ يفيد القطع والعلم واليقين. وهذا كلام بس العلم النظري ماشي الضروري، يفيد العلم والقطع واليقين بشرط. قال هو ابن خويزمنداد، قال لك بشرطي، بشرط أن يكون راويه عدلا ضابطا. غير كي يشرط، قال لك سيدي الخبر الأحد إذا كان الراوي ديالو عدل ضابط راه يفيد اليقين، يفيد اليقين. والصحيح عند المحدثين أن خبر الأحد يفيد العلم واليقين بشرط زائد على مجرد العدلة والضبط، ماشي غير العدلة والضبط، العدلة والضبط لابد أن يوجد معها شيء زائد، وذلك إذا احتفت به قرينة من القرائن. لذلك ابن الحاجب أقره وزاد هذا الشرط، قال لك بشرط أن يحتف به بعض القرائن. إذن لخص المسألة وقلوا سيدي خلاصة الكلام، خبر الآحاد يفيد العلم ويفيد القطع إذا احتفت به القرائن، إذا كان مجردا عن القرائن يفيد الظن، وإذا احتفت به بعض القرائن الزائدة على العدالة، قرائن منفصلة، قرائن خارجية زائدة على العدالة والضبط، لأن العدالة والضبط شرط في صحة وثبوت الخبر، إذا تبات عندنا الخبر لوجود العدالة والضبط فيه فهو يفيد الظن. فإذا وجدت فيه قرائن أخرى منفصلة يعني غير العدالة والضبط زائدة عن العدالة والضبط أفاد اليقين. مثل من القرائن مثلا كون الحديث مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما، كون الحديث مخرجا في الصحيحين في البخاري ومسلم أو في أحدهما، هذه بعض القرائن من القرائن التي تجعل الخبر يفيد القطع واليقين كونه مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما. علاش؟ هل تخرجه في الصحيحين من القرائن أو في أحدهما من القرائن؟ نعم، من القرائن التي يتقوى بها الحديث ويصير دالا على الخطأ. لماذا؟ لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول، تلقت الأمة وهذا إجماع منها لصحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول، ولعلو شأنهما في هذا الباب في هذا العلم، لعلو شأنهما أي البخاري ومسلم في هذا الباب، ولي أنهما أول من ميز الصحيح عن غيره. إذن فهذه قرائن وغيرها تقوي خبر الأحد وتجعله مفيدا لليقين. بل ابن حجر قال لك أقوى من أقوى القرائن التي ترفع من درجة الحديث وتجعله دلا على اليقين والقطع كونه مخرجا في الصحيح. علاش؟ لأن التلقي تلقي الأمة له بالقبول ماشي سهل. كون الأمة الإسلامية كلها أجمعت على صحة هذين الكتابين وعلى قبول ما فيهما من الأخبار، وش هذا؟ أمر سهل، هذا إجماع، وإجماع الأمة حجة، مش سهل أن يجمع. لماذا لم يجمعوا على غيرهما؟ يجمعوا على سنن النسائية وسنن الترمذي وسنن أبي داود، أجمعوا على البخاري ومسلم، فهذه من القرائن التي تقوي الخبر وتجعله مفيدا للقطع. إذا خبر الآحاد في الأصل الذي رواه واحد في الأصل يفيد العلم، يفيد الظن، ولكن إذا احتفت به القرائن صار دالا على اليقين والقطع. ومن القرائن، شديد القرائن المحصورة، من القرائن أن يكون الحديث مخرجا في الصحيحين أو أحدهما. لماذا؟ لأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول. واضح كلام؟ أيضا من القرائن أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ. إذا كان الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ هذه كذلك من القرائن التي تجعلنا نقطع بصدق ذلك الخبر. فإذا وجدنا الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والأوزاعي وسفيان الثوري، الحديث كله مسلسل بالأئمة، ليس في سنده إلا الأئمة الحفاظ المتقنون، هذه من القرائن التي تجعلنا نقطع بصدق ذلك الخبر. كونهم أجمعوا واتفقوا عليه ورووه جميعا دليل على اليقين بصحته والقطع بصدق ذلك الخبر وبصدق ناقله. إذن خلاصة الكلام، خبر الآحاد يفيد الظن في الأصل، وإذا احتفت به القرائن يفيد القطع. انتبهوا، هذا الكلام دابا الآن ذكرناه، يفيد اليقين أو يفيد القطع، يفيد الظن أو يفيد القطع. هذا التفريق بين إفادته للظن وإفادته للقطع ينبني عليه شيء من جهة الحجية والعمل؟ لا، من جهة الحجية والعمل يعمل بخبر الأحد مطلقا. إذن من جهة الحجية والعمل لا فرق بين ما يفيد الظن وما يفيد اليقين، ولا فرق بين الآحاد وبين المتواتر من جهة الحجية والعمل. فكل خبر ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء أفاد الظن أو أفاد اليقين فهو حجة، يجب العمل به بالإجماع، يجب العمل به بإجماع الأمة، أجمعت الأمة على وجوب العمل بخبر الآحاد. وش واضح كلام؟ إذن فخبر الآحاد ولو كان مفيدا للظن يجب العمل به بالإجماع. وعلى هذا درج الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بخبر الأحد ولم يشترط أحد منهم كون الخبر مفيدا للتواتر، فكانوا يعملون بخبر الأحد، فدل ذلك على أنه كان حجة عندهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجل الواحد إلى القبائل ليعلمهم أصول الاعتقاد، ليعلمهم أمور دينهم. إذن فخبر الأحد سواء كان مفيدا للظن أو مفيدا للقطع هو حجة لا خلاف في حجيته عند العلماء. ففرق بين الكلام على الحجية وجوب العمل وبين الكلام على الإفادة ماذا يفيد. وش من الكلام؟ إذا من جهة الحجية والعمل شنو الحكم؟ كل ما صح عن رسول يجب العمل به سواء كان متواترا أو أحد. هو حجة، نعم حجة ودليل يجب العمل به. يبقى هل يفيد الظن أو يفيد اليقين مبحث آخر. فائدته عند التعارض، عند التعارض يرجح ما يفيد اليقين على ما يفيد، يرجح ما يفيد العلم الضروري على ما يفيد العلم، وما يفيد العلم النظري على ما يفيد الظن، وهكذا. وش من الكلام؟ إذن فهذا الفرق بين ما يفيد العلم الضروري وما يفيد العلم النظري وما يفيد الظن إنما هو تفريق نحتاجه عند ترجيح عند التعارض. أما من جهة الحجية والعمل فيجب العمل بكل خبر صح سواء أفاد الظن أو أفاد العلم النظري أو أفاد العلم الضروري. ويجب العمل بخبر الآحاد بالإجماع، هو حجة ويجب العمل به بالإجماع سواء كان في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية. يجب العمل به في الأمور الدينية مطلقا في شهادة الشاهد وفي فتوى المفتي وفي حكم الحاكم وغيرها من الأمور الدينية كما استدل ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. ويجب العمل به كذلك في الأمور الدنيوية كاتخاذ الأدوية والأغذية والسفر والتجارة وهكذا. فإذا حدثك طبيب مسلم، طبيب مسلم أدوية مثلا، طبيب مسلم إذا أخبرك بأن هذا الدواء صالح لكذا تعمل بخبره ولا لا؟ هذا دليل على أن خبر الأحد حجة. كتمشي عند طبيب كيقول لك دير هذا الدواء مزيان لكذا وكذا، تعمل بخبره ولا لا؟ كتعمل بخبر دياله. إذا هذا دليل على أنك احتججت بخبر، على أن خبر الأحد حجة عندك، مع أنه غير طبيب واحد وقال لك دير الدواء فعملت به. كذلك في الأسفار، سألت عن طريق كذا فأرشدت بواحد قال لك سير من هنا ودور على اليمين وكذا فصدقته بخبره، دليل على أنه إذا خبر الأحد حجة حتى في الدنيوية لا تحتاج للتواتر، أي خبر واحد يكفي. كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفرين والأغذية. إذا خبر الأحد حجة في الأمور الدينية وكذلك في الدنيا، ويجب العمل به في الأمور الدينية وفي الدنيا. ولا يشترط، مشي شرط، مشي واجب عليك شرعا ألا تعمل في الأمور الدنيوية إلا بما تواتر، ليس شرطا، خبر الأحد يكفي. وفي الدينية وجب أن تعمل بخبر الأحد كاف في الحجية. وتعلمون حديث معاذ وكذا، أدلة كثيرة استدل بها العلماء على هذا. إذن الآن تقرر عندنا أن خبر الآحاد حجة وأنه يجب العمل به. ما الدليل على حجيته؟ ما الدليل على أن خبر الآحاد حجة؟ الدليل على حجيته ثابتة بالشرع، واختلف هل هي ثابتة بالعقل أو لا. الدليل على أن خبر الآحاد حجة ثابت، الدليل على حجية خبر الآحاد ثابت بالشرع، واختلف هل ثبت، هل يدل العقل أيضا على وجوب العمل بخبر الآحاد أو لا. إذن فبعضهم قال حجية خبر الآحاد ووجوب العمل به ثابتة بالشرع وبالعقل معا، وبعضهم قال ثابتة بالشرع فقط. الذين قالوا ثابتة بالشرع فقط استدلوا على ذلك بما كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم من الاستدلال بخبر الأحد، كإرسال النبي اسم معاذ وهو رجل واحد إلى اليمن ليعلمهم أمور دينهم، ليعلمهم التوحيد وغيره، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية لن يوحد الله. وفي هذا دليل على ما قاله أهل السنة من أن خبر الأحد حجة في العقائد وفي الأحكام، لا فرق بين كونه حجة في العقائد وحكام خلاف للمعتزلة. المعتزلة فرقوا قال لك سيدي خبر الواحد حجة ولكن في الأحكام لا في العقائد، العقائد لخصنا فيها القطع والأحكام مشي مشكل نستدلوا بخبر الأحد. وهذا التفريق لا دليل عليه، التفريق اللي فرقوا لم يثبت عن أحد من السلف، بل هو مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على هذا التفريق، بل لا فرق بين الأحكام وبين العقائد في إثباتها. فما ثبت ما ثبتت به الأحكام الشرعية تثبت به العقائد. وحديث معاذ هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إلى وفي لفظ إلى أن يوحد الله، وهذا أمر من أموري العقائد. إذن فدل على أن خبر الأحد حجة في العقائد وفي الأحكام لا فرق بينهما. ومما استدلوا به أيضا من الشرع على حجية خبر الأحد إجماع السكوت، فقد كان الصحابة يعملون به ولم ينكر ذلك أحد. الصحابة كانوا يعملون بخبر الأحد ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، فكان إجماعا سكوتيا منهم. إذن عمل به بعضهم وأقر البعض الآخر، عمل به البعض وسكت البعض الآخر، وهذا هو الإجماع السكوتي المتقدم بشروطه. إذن واضح. إذن فهذه الأدلة الشرعية الإجماع السكوتي وكذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من الاستدلال به دليل على حجيته شرعا. الذين استدلوا على حجيته وجوب العمل به شرعا وعقلا استدلوا شرعا بما استدل به أهل القول الأول، واستدلوا على ذلك عقلا بمقدمة منطقية، بقياس منطقي، بقياس عقلي. قالوا لو لم يجب العمل بخبر الآحاد لتعطلت كثير من الأحكام الدينية. لو لم يجب العمل بخبر الآحاد لعطلت كثير من الأحكام الدينية. علاش؟ لأن أكثر الأحكام الشرعية ثابتة بخبر الآحاد، أكثر الأحكام الدينية، أكثر الأحكام الشرعية بشتبت بمتواتر بالآحاد، بالآحاد. المتواتر بالنسبة للآحاد قليل، المتواتر مقارنة مع الآحاد قليل جدا، فأكثر السنة من قبيل الآحاد. إذن فأكثر الأحكام الشرعية ثابتة باش بطريق الآحاد. فلو لم يكن العمل بخبر الآحاد واجبا لعطلت كثير من الأحكام الدينية، لعطلت كثير من الأحكام الدينية. علاش؟ لأنها ثبت بأخبر الآحاد، ولا سبيل إلى ذلك، لا سبيل إلى تعطيل الأحكام الشرعية. هل يجب تعطيل الأحكام الشرعية؟ لا سبيل إلى ذلك، إلى تعطيل الأحكام الشرعية. إذن فلما كان التالي، لما كان التالي باطلا، شنو هو التالي؟ هذه مقدم عن المناطق المقدم والتالي. لما كان التالي باطلا كان المقدم كذلك. شنو هو التالي؟ تعطيل الأحكام الشرعية، هذا باطل. المقدم كذلك باطل، وهو عدم الوجوب بخبر الأحد. لما كان التالي باطلا يكون المقدم كذلك باطلا. إذن فلما لم يجوز تعطيل الأحكام الشرعية يكون الأول اللي هو عدم الوجوب بخبر الأحد كذلك باطلا، أي فيجب العمل بخبر الأحد لئلا تتعطل الأحكام الشرعية. واضح الدليل العقلي يستدل به، مبني على قياس منطقي، مقدم وتالي، المقدم والتالي. مفهوم سيدي الكلام؟ وأختم المسألة بفائدة، وهي أن هذا التقسيم أصلا، التقسيم، تقسيم الخبر إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد، فاسد باعتبار وصحيح باعتبار، صحيح باعتبار وباطل باعتبار. التقسيم، تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر صحيح باعتبار وباطل باعتبار، باعتبار عدد الرواة، باعتبار عدد الرواة. تقسيم الخبر باعتبار عدد الرواة إلى متواتر وآحاد صحيح، لا إشكال فيه. تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر باعتبار عدد الرواة صحيح، لا إشكال فيه. فالمقصود حينئذ بالآحاد هو ما رواه عدد من الرواة لم يصلوا، لا يستحيل عادة تواطؤ على الكذب. والمتواتر ما رواه عدد من الرواة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. إذن فتقسيمه باعتبار، تقسيم الخبر باعتبار عدد الرواة، ما بعضهم يصل إلى الإحالة وبعضهم لا يصل إلى الإحالة، بعضهم يصل إلى استحالة التواطؤ على الكذب، وبعض العدد لا يصل إلى ذلك تلك الاستحالة، فما يصل يسمى متواترا وما لا يصل يسمى أحد. إذن باعتبار عدد الرواة، ولكن تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر باعتبار الحجية باطل. تقسيم الخبر إلى قسمين، إلى آحاد ومتواتر باعتبار الحجية والعمل باطل، كما قالت المعتزلة وغيرهم، ينقسم إلى قسمين باعتبار الحجية. فالمتواتر يحتج به في الأحكام والعقائد، والآحاد يحتج به في الأحكام دون العقائد. هذا التقسيم باطل. إذن تقسيم الخبر باعتبار الحجية باطل، بل كل الخبر، كل خبر صح سواء كان أحد المتواتر لا فرق بينهما من جهة الحجية، فتقسيمه من جهة الحجية باطل، وتقسيمه من جهة عدد الرواة باعتبار نقلته إلينا صحيح لا إشكال فيه. هذا كلام الله أعلى وأعلم وجل وأحكم. إيش حاجة مفهومة شخصين؟ تقسيم المستفيد وغير الخبر الأحد. خبر الأحد ينقسم إلى قسمين، إلى مستفيد وغير مستفيد. المستفيد فيه ثلاثة أقوال. الآن عرفنا أن الأحد ينقسم قسم المستفيد وغير المستفيد. المستفيد فيه ثلاثة أقوال في تعريفه، اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. بعضهم قال المستفيد هو ما رواه أكثر من ثلاثة، يعني أربعة فما فوق. بناء على هذا القول فالآحاد دونه ما رواه ثلاثة فأقل دون المتواتر. غير المستفيد، غير المستفيد، مستفيد وغير مستفيد. المستفيد بناء على القول الأول ما رواه أربعة فما فوق. بناء على ذلك غير المستفيد ما رواه أقل من أربعة. القول الثاني المستفيد ما رواه ثلاثة فما فوق، أو قل أكثر من اثنين بحال بحال. إذن فغير المستفيد هو ما رواه أقل من ثلاثة. القول الثالث المستفيد هو ما رواه اثنان فما فوق. إذن فالمستفيد هو ما رواه واحد أقل من اثنين وهو واحد. وهذا كلام، هذا القول الأول. القول الثاني المستفيد واسطة بين المتواتر والأحاد. ما سيكون غير المستفيد؟ نعم. لا هذا الرابع أن المستفيد واسطة. ماذا سيكون غير المستفيد؟ ما عدناش غير المستفيد، عدنا أحاد ومستفيد ومتواتر. لأن مقاش مستفيد من قبيل الأحاد، ولا المستفيد قسم مستقل. وهذا كلام. الأحاد يكون قسم مستقل سميته الأحاد، وقسم سميته المستفيد، وقسم سميته المتواتر. وتقدم تعريف كل واحد منها. ومعلوم التقسيم المشهور عند المحدثين أن الخبرين قسموا إلى قسمين، إلى متواتر وأحاد. والأحاد ثلاثة أنواع، غريب وعزيز ومشهور، وهو المستفيد على رأي. معروف التقسيم، هو التقسيم المشهور عند أهل الحديث. الآحاد ثلاثة الأقسام، غريب عزيز مشهور. الغريب أو الفرد هو ما رواه واحد، والعزيز ما رواه اثنان، والمشهور هو ما رواه ثلاثة فما فوق ما لم يصل إلى حد التواتر. وهذا المشهور يسمى مستفيدا على رأي بعض المحدثين. هذا تقسيم الأصولية. كاين شي اشكال ولا واضح الموضوع؟ مفهوم شيخ؟ قد يكون القائل يعني لماذا يعني ان صح الخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعني يفيد الظن ولا نقول بانه يفيد؟ ما العله يعني لماذا لا نقول بانه ان صح بانه يفيد اليقين؟ لا يمكن ان يفيد اليقين، هذا امر اليقين والقطع امر مشاهد بالعيان. علاش؟ لان الذي لم يصل الى درجه التواتر الواحد والاثنين يحتمل عليهما الخطأ، احتمال الخطأ موجود. فالخبر إلى جيتي انت ورويت حدتني بواحد الحديث، وكنت راويا، كنت رجلا ثقة مأمونا صادقا، وكنت ضابطا، يغلب على ظننا صدق خبرك، الغالب على ظننا صدق خبرك وصحته، ولكن احتمال الخطأ موجود. لا شك أن احتمال الخطأ موجود، هذا أمر موجود. بعضهم أخطأ، بعض الصحابة أخطأ، بعض الناس أخطأ في الخبر. إذن يغلب على ظننا صدق هذا النقل، صدق هذا الخبر، ولكن احتمال الخطأ موجود. كنقولوا في الأمر يقدر يكون غلط، يقدر يكون واهم، نسي، غافل، فلذلك كان مفيدا للظن. ولكن نجى الخبر دوره لنا مية واحد ومن أقطار مختلفة، فلا شك أن هذا الخبر ما بقاش يحتمل الخطأ، ولا الخبر مؤكد يحتمل على هذا الخطأ وهذا خطأ، مية كله يحتمل على الخطأ، فهذا دليل على اليقين بذلك الخبر. إذا احتمل الخطأ ما بقاش، ولكن لروا أن الخبر واحد لجنة ثلاثة يحتمل عليهم الخطأ. نعم يغلب على ظننا صدقهم، الأصل احنا سيقناهم، ولكن احتمال الخطأ والسهو هذا أمر وارد، قد يسوء، قد ينسى، قد يغفل، وهذا أمر وقع فيه كثير من الرواة الثقات العدول، أنهم سهوا، نسوا، أخطأوا. يعني السنة يعني وحي يعني يعني اشترط العلماء في في في القرآن أن يكون السند بالتواتر في في القرآن. لماذا فرقوا يعني بين القرآن والسنة؟ ما هو سبب التفريق؟ لماذا كما اشترطوا في القرآن التواتر لماذا لم يشترطوا فيه؟ لأن القرآن يجب أن ينقل إلينا لفظا ومعنا، واجب يتنقل لنا لفظا ومعنا، فلما كان يجب نقله لفظا ومعنا واجب فيه التواتر باش يكون الاتفاق في اللفظ وفي المعنى. أما السنة لا يجب نقلها إلينا لفظا ومعنا، لذلك عندنا قراءات أخرى صحيحة ثابتة بخبر الأحد صحيحة، ولكنها لما لم تثبت بالتواتر لا يصح عدها من القرآن، لا يصح جعلها من القرآن، مع أن الشافعية يحتجون بها، كيقول لك الشافعية هي حجة من جهة الأحكام، ولكنها لا تسمى قرآنا، لا تنسب للقرآن. علاش؟ لأنها لم تثبت بالتواتر. فالقرآن يجب نقله إلينا لفظا ومعنى، لذلك كنشرط فيه التواتر، لأن خبر الآحاد دب السنة مثلا التي تأتي بخبر الآحاد هل يشترط فيها أن تنقل إلينا لفظا بما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. لذلك نجد اختلاف الروايات في الألفاظ، زيادة في بعض الألفاظ ونقصان في بعض الألفاظ، مع أن الحادثة والواقعة واحدة بخلاف القرآن. لذلك القرآن الذي صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينقل إلينا بالتواتر، نقل إلينا بالآحاد، حجة عند الإمام الشافعي وعند بعض العلماء، كيقولوا كنحتج به، ولكنه ليس قرآن. علاش؟ لأن القرآن من شروطه التواتر ليصح لفظه ومعنى. ومن ذلك مثلا قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذا اللفظ لم يتواتر عليه الصحابة، بمعنى هذا اللفظ لم ينقل إلينا بالتواتر، لو نقل إلينا بالتواتر لكان قرآنا، ولكن لما لم ينقل إلينا بالتواتر لم يكن قرآنا، بل ما أجمع عليه أهل القراءة عدم وجود هذه اللفظة في القرآن، ولكن هذه اللفظة اللي هي متتابعات تفسير من الصحابة، فقراءة ثلاثة أيام متتابعات وهو تفسير مقبول مردود يحتج به، فكأنه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خبر أحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به على مذهب الشافعي وغيره، ولكنه لا ينسب للقرآن. فلذلك الشرط لصحة القراءة ولصحة الرواية والنسبة للقرآن ثلاثة شروط: أن يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون له وجه في العربية، وأن يكون موافقا لمصحف عثمان، لخط مصحف عثمان. إن توفرت فيه هذه الشروط كان خبرا صحيحا، ولكنه لا ينسب للقرآن حتى يتواتر. واضح؟ لا، يحتج به عند الشافعي وعند غيره هذه الشروط: صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي. الله أعلم. هذه الاتفاق بين القرآن والسنة من حيث الحجية والقوة، أن القرآن دون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته ومن عند الناس، دون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ولكن مش دو السؤال، دو السؤال اللي سؤال علاش كان شرط التواتر هنا وما كان شرط السنة؟ لأن دون نقل بالتواتر، يعني أما السنة لم تدون، فكانت الحجية فيها ضمن. لكن الجواب غير موافق للسؤال. دابا شوف السؤال: لماذا نشترط في القرآن أن ينقل إلينا بالتواتر؟ أو دونت أي قراءة نقلت عن ابن مسعود متتابعات، قرأوا بها ولا ما قرأوا بها؟ واش نجي؟ واضح كلام؟ وقال الواحد وخبر الواحد حجة الذي بعد الفروع لفقه تلباني. فين واحد غني؟ مريض؟ يعني أن الخبر أي الحديث والفعل والتقرير الذي رواه واحد، الحديث بمعنى القول، أقصد القول. زين؟ يعني أن الخبر أي الحديث والفعل والتقرير الذي رواه واحد عدل فطن مأمون ثقة أو من في حكمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة شرعية عند مالك بنى عليه بعض فروع الفقه بعض فروع الفقه في مذهبه ومفاده الظن ومفاده الظن وهو الخبر العاري عن قيود المتواتر بأن كان خبرا واحد عدل أو خبر جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة كالاثنين والثلاثة والأربعة وهو على قسمين مستفيض وغير مستفيض فالأول وما زاد على ثلاثة وقيل على اثنين وقيل على واحد والثاني ما دون ذلك وهو ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة وقيل إن المستفيض واسطة بين الخبر المروي وقيل إن المستفيض واسطة بين الخبر المروي بعد التواتر مروي بعدد التواتر بعدد التواتر وخبر واحد فالمتواتر هو خبر الجمع الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة عن محسوس وهو يفيد العلم الضروري والمستفيض ما رواه جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة وهو يفيد العلم النظري أنا خاصني نسول باش كتش تقدم في الورقات وينقسم إلى قسمين لا ضروري ولا شنو هو الفرق بين العلم الضروري واش تقدم في ورقة من البدهيات والأمور السهلة في الورقات هذه الورقات هذه الورقات السي نبيل شارح الورقات المحلي شكون هو شارح الورقات قول شكون هو ها وشو المحلي ولا شي واحد اخر شكون الشارح ديال الورقات محلي ماشي شي واحد اخر راه هو اللي تلقى عنده هذا الشيء قول الفرق بين الضروري والندب ولا سي عبد الكريم العلم الضروري هو الذي لا يحتاج فيه الى النظر والاستدلال العلم النظري هو الذي يحتاج الى النظر والاستدلال وضح هذا الكلام هذا اكثر ضروري هو كما قال الاخ لا يحتاج فيه الى نظر والاستدلال يعني يعرف بالبداهه يعني بالتبادر الى الذهن مباشره لا يحتاج الى تامل ولا تفكر فيه والنظر يحتاج الى إعادة النظر والفكرة نعم مثال ذلك شي مثال والتحليل مثال يعني في العلم وهما معا نعم النظري يعني أن النية واجبة في الصلاة في العبادة عموما يعني هذا وقع بعد البحث النصوص والعلم الضروري أن يعني في الشمس حارة يتأتي بشيء شرعي ودليل عادي ولا سي شيني كالعلم واقع بأحد الحواس الخمس هذا علم ضروري مثلا أن الناس أن نذير موجود أقول أن نبيلا موجود كاين هذا علم ضروري ولا لا تحتاج تأمل باش تقول واش موجود ولا لا تحتاج إلى تأمل أشوف فيه قول راه نبيل موجود واش تحتاج إلى تأمل نظر في كرستي ولا ما تحتاج ياك زيد والعلم النظري يحتاج إلى استدلال وتأمل بحال اش مثلا واش عارف كريم كمثال لي يدخل لك مثلا كم يعرف هذه ربعي ربعي ايش؟ شنو شفت عدد ما واش مشي عدد من عندك ماشي ضروري مثلا كم عرفتي ربعي 450 مثلا ربع 450 ما عندناش الربع ربوع صحيح ما عندناش عند ربوع منكسر مثلا كمان ربوع ربعي الف الف هي ما عندناش ربوع الف ربعي لا عند ربوع الف نعم يعني. اذا واضح سيدي واضح الفرق بينهما والنظري محتاج للتامل وعكسه هو الضروري الجلي والنظري محتاج للتامل وعكسه هو الضروري الجلي زيد والاحادي خبر الواحد نعم والأحادي خبر الواحد العدل ومن في العدل ومن في حكمه وهو يفيد الظن وقال ابن خويز ابن خويز بالسكون هذا ابن خويز من داد وقال اسم مركب دياله وقال ابن خويز من داد إنه يفيد العلم من علماء المالكية إنه يفيد العلم إذا كان راويه عدلا واختار ابن الحاجب بنو واختار ابن الحاجب قوله بنو الحاجبي اش كيقول السيونس ابن الحاجب قوله قوله واختار ابن الحاجب قوله واختار ابن الحاجب قوله وقيده بما اذا احتفت به قرينة منفصلة زائدة على العدالة مثل ما أخرجه الشيخان أو أحدهما لما احتف به من القرائن لما احتف به من القرائن منها جلالتهما في هذا جلالتهما في هذا الشأن دابا ملي كنقول لك جلالتهما وكتقول واش كتعرف علاش ولا غير تقليدا يلا زيد في هذا الشأن بغيتي تبقى مقلد بقى مقلد أنا ما نقول لك والو وتقدم وغتبقى لا ما قريتيش النحو غتبقى مقلد الى ان تموت نقول لك جلالته ما ترفع نعاود غدا نقول لك جلالته وما تنصب بعد غدا نقول لك جر زيد اسم وتقدمي علاش قلت لي جلالتهما السي منها جلالتهما بالرفع علاش قلت لي رفع السي محمد منها جلالتهما منها خبر مقدم واش هو دابا عرف الحكم مع دليله هذا انا مابقاش مقلد خرج عن التقليد يا كذي ما بقيتش مقلد دابا زيد وتقدمها في تمييز وتقدمهما هذيك واحد الميم ما عندكش تما وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء وتلقي العلماء لكتابهما بالقبول لكتابيهما لا بد من النحو يستحيل ماشي يتعسر فرق بين يتعذر ويتعسر ويستحيل تكون طالب علم بلا نحو يستحيل كأنك تخبط خبط عجوة زيد واش المعنى ولا النحو نعم واش نفهم المعنى ولا نعرف بجوج هما معا متلازما الا فهمتي المعنى غتعرف الاعراب الا عرفتي غتعرف المعنى معرفه المعنى مترتبه على معرفه الاعراب ومعرفه الاعراب مترتبه على معرفه المعنى متلازما لان ما كاينش فرق نهائيا بين الاعراب والمعنى لا فرق في الصعيب باش في البلاصه تعرف ايش المعنى والاعراب صعيب ولكن بعد الممارسه كيولي سهل باذن الله في الاول هي فعلا صعيب في الاول ولكن بالممارسه كيولي سهل زيد قال ابن حجر لكتابيهما بالقبول نعم بالقبول قال ابن حجر وهذا التلقي وحده اقوى في افاده العلم من مجرد كثره الطرق وانعقد الإجماع من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن على وجوب العمل بخبر الواحد في الشهادة والفتوى وحكم الحاكم والأمور الدنيوية كاتخاذ الأدوية والأغذية والتجارة والسفر ومذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والفقهاء والأصوليين وجوب العمل في سائر الامور الدنيويه عندكم الدنيويه ها الدائره انه خطا دينيه في في سائر الأمور الدينية. الظاهر أنه أخر ديروها في الجنب لعله الدنيا. علاش؟ يعني في سائر الأمور الدينية غير سوى في سائر الأمور الدينية أي ما يزيد على الشهادة والفتوى وحكم الحاكم الأمور التي ذكر، لأنه لما ذكر الأمور الدينية ذكر بعدها، قال وهو حجة في شهادة الشاهد وفتوى المفتي وحكم الحاكم، قال وهو الصحيح أنه حجة، مذهب أبي حنيفة ومالك كذا وكذا أنه حجة في سائر الأمور الدينية، مش غير في حكم الحاكم وشهادة الشاهد وفتوى المفتي، في سائر الأمور الدينية حجة وهو الصحيح التحقيق، وهو بهذا اللفظ في شروح المراقي إلى أنه تصحيح. واختلفوا هل وجوب العمل به ثابت بالشرع أو بالعقل أو والشرع معا. حجة الأول قوله تعالى الأول، شكون الأول؟ اللي قالوا الشرع فقط. نعم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أيضا مما استدلوا به الدليل على حجة، وجه الاستدلال بالدليل عبد الرحمن، وجه الاستدلال بالدليل على حجية خبر الواحد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا علمتم بذلك الخبر فتثبتوا عنه. إذن هذا دليل أنه مش حجة، خاصك عاد تثبت إذا مش حجة. قولي ياسين وجه الاستدلال بهذا الحديث على أن خبر الواحد حجة. إذا جاءكم أي فاسق قولوا محمد وجه الاستدلال أن الله تعالى قال حكم بقبول خبر الواحد بعد التبين. عفى الله عسى بالمفهوم خلون. نعم، يعني وقت ما نقول فاسق نقولوا شو واحد ثقة مثلا، إذا جاءكم ثقة زعما فمن ممكن نثقوا به، هذا هو المقصود. أن الله أمرنا بالتثبت متى؟ إمتى الله أمرنا باش نتثبتوا ونتبينوا متى؟ مفهومه في حالة ورود الخبر عن فاسق. نعم، إذا مفهومه أن الخبر إذا لم يأتي من فاسق، إذا جاء من عدل موثوق مأمون ضابط فلا تحتاجون للتبين. ولكن إمتى أمر الله بالتبين؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهومه أن خبر العدل غير الفاسق الضابط الثقة المأمون لا تحتاج فيه إلى تبين ولا تثبت. هذا زيد أي فتثبتوا حتى يتبين لكم صدق ما قال. صدق ما قال. فموجب التثبت كون المخبر مخبر فاسقا. فمفهومه أن خبر الصالح يعمل به بلا تثبت. والإجماع السكوتي أيضا، فإن الصحابة استدلوا بخبر الواحد وعملوا به واحتجوا به وشاع ذلك بينهم في غير من غير نكير. وحجة الثاني من الشرع الآية والإجماع السكوتي. من الشرع الآية والإجماع السكوتي. من الشرع الآية والإجماع السكوتي. السكوتي. والإجماع السكوتي المذكوران. ومن العقل أنه لو لم يجب العمل به لعطلت الأحكام المدونة بخبر الواحد، وهي كثيرة جدا، ولا سبيل إلى القول بتعطيلها. فلما لم يكن لا سبيل إلى القول بتعطيلها، إذن لا سبيل المقدمة حسن. هو لا يجوز عدم وجوب العمل فيها. حارك الله رحمه الله. لا إله إلا أنت.